تقول السؤال: هل يجوز لأختي أن تكفر عن زوجها يمين من مالها لأن زوجها معسر؟ لا مانع أن تتبرع المرأة بكفارة اليمين عن زوجها بشرط علمه وإذنه حتى تحصل عنده النية، لأنه هو الذي عليه أن يكفر. فإذا أذن لها بالكفارة بإخراجه عنه برئت ذمته إذا أخرجت.